جوا فيل توريس الانترنتية الكورية الجنوبية ساوت سيول أن اللجنة الخاصة لداتا نشر السات في كوريا الجنوبية ورد العسكرية في منطقة آسيا والباسفيك أسرت يوم الثالث عشر من هذا الشهر بيانا وقعت عليه 46 منظمة سلمية معادية للحرب في العالم كله و15 شخصية تتنشر السات في كوريا الجنوبية.